لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فيعني نشرف بالجلوس مع حضراتكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي هذه الجلسة إن شاء الله نتكلم عن سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة على اسم آلة من آلات العلم، لنعلم جيدا أن الإسلام هو دين العلم ويدعو إلى العلم. فهذه السورة الكريمة هي سورة القلم، آلة من آلات العلم تبقى إيه؟ تبقى القلم، مش كده؟ سورة القلم سورة مكية، آياتها 52 آية، وهي السورة 68 بترتيب المصحف. سبقتها سورة الملك، وتلتها سورة الحق، وهي في الجزء السورة الثانية في الجزء 29 من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ترتيبها في النزول فهي من أوائل ما أنزل من القرآن الكريم، يعني السورة دي يا جماعة من أوائل السور اللي نزلت في القرآن الكريم، فهي السورة الثانية بترتيب النزول أو الثالثة أو الرابعة، يعني الثانية ولا الثالثة والرابعة مش فرقة كتير، يعني هي بتنافس على المركز الثاني والثالث والرابع، فبالتالي هي فعلا من أوائل ما نزل بجدارة. فنحن نعلم أن أول ما أنزل من القرآن الكريم فواطيح سورة القلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي كده أول شيء أو أول مقطع أنزل في القرآن الكريم، وإحنا عارفين كلنا القصة، ودي كان أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، وده كان في غار حراء، وكان في ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وكان ذلك ليلة 24 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الفرقان ل24 خلونا من رمضان. طيب دي كان أول ما أنزل. نمرة 2، الراجح والله أعلم إن اللي بتنافس على المركز الثاني المدثر والمزمل، لأن بعض العلماء قالوا إن المزمل أنزلت قبل المدثر، والبعض الآخر قال لا، ده المدثر أنزلت قبل الإيه؟ قبل المزمل. لكن والله أعلم المدثر هي الثانية، يعني الذي يعني أراه راجحا، يعني من خلال استقراء الأدلة وحديث جابر بن زيد رضي الله عنه أن المدثر هي الثانية، لقول بعض السلف نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلق وأرسل بالمدثر، نبئ صلى الله عليه وسلم بالعلق وأرسل بالمدثر. وطبعا لما أنزلت سورة المدثر أو فاتحها يعني كانت هي المرة إحدى المرتين اللتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما جبريل على صورته الملكية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصحراء فسمع صوتا يقول يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، فينظر أمامه وخلفه وحوله وعن يمينه وعن شماله فلم يرى شيئا، فنظر فوقه فرأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الايه، قد سد الأفق. يبقى كده الأقوى إن نمرة 2 كانت سورة المدثر، وبالتالي يكون نمرة 3 نمرة 3 تكون سورة المزمل. أحسن، طب انت كده بتحلها ازاي؟ انت كده عاوز تعمل لي مشاكل. جزاك الله خير. تمام ماشي كده يا جماعه. ويبقى كده هو يا جماعة الراجح والله أعلم أن القلم هي الصورة الايه الرابعة. طيب عاوزين نلقي نظرة على الأربع صور دول لأن دول كده يعني الوقت بينهم قريب جدا لدرجة ايه أن العلماء يختلفون هذا الاختلاف الشديد أنه اللي أنزلت الأول. يعني مثال تقريبا مثلا مجموعة من الإخوة داخلين ثلاثة أربعة مع بعض فمن شدة التقارب بينهم لا ندري من دخل أولا ومن ثانيا ومن ثالثا فكون اختلاف بين العلماء بهذه الصورة أن القلم هي الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ده معناه إيه؟ شدة القرب. يعني لو مثلا صورة القلم هي الثالثة يبقى بينها وبين الثانية إيه؟ مفيش وقت كتير. طب لو هي الرابعة يبقى بينها وبين الثالثة والثانية مفيش وقت كتير. دليل على هذا الخلاف ان القرب شديد فهي من اوائل ما انزل اي قطعا. تمام. طيب نظرة حول هذه الصور الاربع العلق المدثر المزمل القلم. طبعا الاولى والرابعة واضح جدا ان هم بيسجلوا ان الاسلام بيسجل من اللحظة الاولى انه دين العلم. خلاص اقرأ باسم ربك الذي خلق ها خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان إيه ما لم يعلم. خلاص كده يبقى كده هو الصورة دي وضحت إن الإسلام جاء بالعلم. طيب جاءت صورة القلم اللي هي الصورة الرابعة باسم آلة من آلات العلم نون والقلم وما يسطرون. ها أقسمت الصورة الكريمة بالقلم وبالكتابة بل وبالكاتبين كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى خلاص كده العلم. طيب يبقى معنا صورة المدثر وصورة المزمل. صورة المزمل جاءت للبناء الذاتي العبادة الذاتية. خلاص انت تعلمت يبقى هتعبد الله على ايه على علم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وغيرت آخر الصورة بتتكلم عن ايه عن قيام الليل وعن العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. تمام. طيب تأتينا سورة المدثر تكلمنا عن الدعوة إلى الله والعمل لدين الله ونشر الإسلام. يبقى كده الأربع صور دول بيحطوا لنا منهج نمشي عليه. نمرة واحد إيه؟ العلم. نمرة اثنين العمل. نمرة ثلاثة الدعوة. تمام كده يا جماعة. العلم في سورة العلق وسورة القلم. البناء الذاتي ها اللي هو صورة المزمل. البناء الدعوي اللي هو صورة ايه المدثر. يبقى المنهج الإسلامي اترسم من اللحظة الأولى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. طيب صورة القلم بدأت بالأحرف المقطعة ودي كده أول صورة تبدأ بالأحرف المقطعة. ايه الأحرف المقطعة؟ انت بتفتح المصحف مثلا في أول صورة البقرة تلاقي ثلاث حروف كل حرف مكتوب لوحده ألف لوحدها لام لوحدها ميم لوحدها. تفتح سورة آل عمران نفس النظام. تفتح سورة الأعراف بدل ما هم ثلاثة بقوا إيه أربعة خدت بال حضرتك وهكذا. فنون تفتح هتلاقي حرف واحد مكتوب لوحده اللي هو حرف الإيه حرف النون. سورة قاف هتلاقي حرف مكتوب لوحده. سورة صاد هتلاقي حرف مكتوب لوحده. طاسين ميم اللي هي الشعراء والقصص هتلاقي ايه ثلاث حروف. طاسين هتلاقي حرفين اللي هم اول سورة النمل. ياسين اللي هي اول سورة ياسين وهكذا. طه فدي الصور اللي مبدوعة هي دي دي معنى الاحرف المقطعة. يعني المقطعة يعني مش مشبوكة في بعضها ما هي شبكة في بعضها لكن كل حرف ايه وحده. طيب كم صورة بدأت بالاحرف المقطعة؟ 29 صورة. 29 صورة بدأت بالأحرف المقطعة منها ما بدأ بحرف واحد زي سورة نون وقاف وصاد. منها ما بدأ بحرفين زي ياسين وطاسين وطاها ها والحواميم الستة ما عدا سورة الشورى. يعني هم سبعة بالشورى فهيبقى ستة بس اللي بدأ بحرفين. تمام. منها ما بدأ بثلاثة أحرف زي البقرة وآل عمران ويونس وهود والرع أقصد وإبراهيم والحجر. تمام. والعنكبوت ويقمان والسجدة دي بدأت بالأحرف إيه الثلاثة. طيب فيها ما بدأ بالأحرف الأربعة، أربعة أحرف، زي إيه؟ زي سورة الأعراف وزي سورة الرعد. لا، يوسف بدأت بثلاثة، الأعراف والرعد بدأت بإيه؟ بأربعة أحرف. منها ما بدأ بخمسة أحرف زي مريم عليه السلام والشورى، تمام؟ طيب، الأحرف المقطعة دي لو جمعناها وأسقطنا المكرر سنجد أنها 14 حرفا، نص عدد الحروف الهجائية، لأن الحروف الهجائية 28 حرف، فدول 14 بنص العدد. لو نظرنا للمخارج والصفات نجد أن الأحرف 14 جمعت نص مخارج الحروف ونص صفات الحروف. طيب، الأحرف المقطعة دي يا جماعة ما المراد بها؟ أو إيه فكرتها؟ جت إزاي؟ طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة السرية لغاية لما تجهز معه مجموعة من المؤمنين، وبعد كده بدأت الدعوة الجهرية، فبالتالي الحرب اشتغلت، حرب على القرآن والإسلام وتعذيب الصحابة واضطهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إيذائه أو قتله وأشياء كثيرة تعملها. فلما عجزوا خلاص يعني إيه فرغ ما عندهم، قالوا إيه الحل؟ لا تسمعوا لهذا القرآن إيه والغوا فيه. ودي الخطة اللي ماشية النهاردة، الإعلام والتلفزيون والمواقع النت وصفحات الفيس والقصة دي كلها أساسا الأساس منها أو الهدف الأصلي منها إشغال الناس عن الإيه؟ عن سماع القرآن الكريم، لأنهم عارفين القرآن الكريم ده كلام ربنا، وبالتالي بينزل على القلوب تنير القلوب وتضيء. فالحل إيه؟ بدل ما يقول نحارب القرآن وفي الآخر هيغلبنا، لا، الأحسن إيه؟ نمنع الناس أنهم يسمعوا القرآن خالص. وفعلا خدوا قرار بكده، وقال الذين كفروا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما تسمعوش، ولما تسمعوه بيقرأ اعملوا حواليه دوشة والغوا فيه وبتاع، واعمل دوشة على اللي بيقرأ، عشان ايه؟ عشان ما حدش يسمع، لا انت تسمع ولا غيرك ايه؟ ولا غيرك يسمع. طبعا يا جماعة الخطة ديت لو تمت وكان ده منهج اخر ارضي كان زمانه ايه؟ انتهى من زمان. فلا تسمعوا لهذا القرآن، يبقى انا لازم اجبرهم انهم يسمعوا. طب هجبرهم يسمعوا ازاي؟ ده حاجه غريبه، صح؟ وانت بتسمعني، بس انا لو جبت لك حاجه غريبه هتعمل ايه انت؟ هتسمع غصب عنك بحكم حب الاستطلاع اللي عند البشر، فتبالك. لا تسمعوا لهذا القران. طيب ماشي، الف لام ميم، ايه ده يا جماعه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى انا عملت ايه كده؟ ولذلك بعض العلماء يقول الحروف المقطعة دي أحرف للتنبيه، يعني أحرف للتنبيه، واخد بالك؟ ولذلك تلاقي كل الصور التي بدأت بالأحرف المقطعة بتتكلم في بدايتها عن الايه؟ عن القرآن الكريم، تمام كده؟ طيب، ايه المراد بالأحرف المقطعة دي؟ طبعا المعنى بتاعها لا يكتمل إلا مع ايه غيرها، لكن المراد بها ها الله أعلم المراد، وجيء بها للتحدي والإعجاب. يعني ليه ربنا اختار الأحرف دي دون غيرها؟ دي مراد ربنا بها، الله أعلم بها، احنا ما نعرفوش، استأثر الله عز وجل بإيه؟ بعلمه. خلاص؟ طيب، الغرض منها إيه؟ التحدي والإيه؟ والإعجاب. تحدي مين؟ وإعجاز إيه؟ تحدي العرب، إن أنتوا أفصح العرب، و يعني القرآن نزل بنفس اللغة، نزل بلغاتكم بنفس الأحرف، لا تتكلم ألف لام ميم ونون وصاد. فتحدهم أن يأتوا مثله مع أنهم من جنس الإيه؟ الحروف التي إيه؟ التي يتحدثون بها، تمام؟ فجيء به للتحدي والإيه؟ والإعجاب. طبعا حصل نقاشات كثيرة بين أهل العلم إيه معنى الأحرف المقطعة. ابن عباس قال ديت إشارة الأسماء الله عز وجل، فمثلا إيه ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، خدت بالك؟ نون الله نور، واخد بالك؟ وهكذا. طبعا الكلام ده يحتاج إلى دليل، لكن يكفينا أن نعلم أن الله استأثر بعلم هذه الأحرف المقطعة معانيها، وأن الله عز وجل يعني إيه أتى بها للتحدي والإيه والإعجاز، تحدي المشركين أنتم مثل القرآن، وإعجاز القرآن الذي هو من نفس الحروف التي تكلمون بها، وبذلك عجزتم إيه أن تعارضوه. خلاص. طيب، لما قعدوا يتناقشوا كتير العلماء أكثر من 40 رأي في الأحرف المقطعة والمراد بها، فواحد من العلماء جمع لهم الحروف المقطعة دي في عبارة. العبارة بتقول إيه؟ هم 14 حرف مش كده؟ نص حكيم قاطع له زر. يبقى خلص الإيه الموضوع. القرآن ده هو يا جماعة ما هو إلا نص حكيم، ولا حرف المقطعة دي نص من عند الله حكيم له إيه سر، وسره لا يعلمه إيه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، نون والقلم وما يسطرون. احنا لما بنتعامل مع الاحرف المقطعه عند النطق مش بنعاملها لانها احرف، جزاكم الله خير، بنعاملها لانها ايه كلمات. يعني مثلا نون هي تبصلها في المصحف ايه حرف، لكن هنا نطقها ده انت بتنطق كلمه مكونه من ثلاثه احرف. ايه الاحرف؟ نون مضمومه، واو مديه، ونون ساكنه. عليكم الصلاه والسلام. واضح؟ طيب، نون مضمومة وواو مادية ونون ساكنة. طيب، أنا خلاص الكلمة الحرف ده حولت الكلمة كده في النطق، الكلمة دي عاوزة تخضع لإيه إحكام التجويد مش كده؟ نجد إن نون مضمومة بعدها واو تبقى مد، تبقى الواو دي حرف إيه مد. طيب، الحرف المد ده بعد منه حرف ساكن اللي هي النون الثانية، يبقى الحرف ده هيمد كم حركة؟ طبعا عشان هو في اول الصور في الاحرف المقطعة فهيبقى اسمه مد لازم حرفي مخفف، مد عشان زاد على حركتين، لازم عشان بيلزم حالة واحدة اللي هي ست حركات، حرفي لانه في الاحرف اللي هي في اواد في فواتح الصورة الاحرف اللي هي المقطعة، مثقل مخفف لان الحرف اللي بعده مش مشدد ده ساكن. نون ادي النون الثانية ساكنة اهي، يبقى كده مخفف خلاص بيتمد ست حركات. نون ادي ست حركات. طيب، عند الوقف انا زي ما وقفت كده مفيش مشكله، هنقرا كده اهو نون وخدت نفس تمام، وبعدين ايه والقلم وما يسطرون. طب لو انا عاوز اوصل ليه فيها الوجهان الاظهار والايه والادغام. الاظهار هقول ايه؟ نون والقلم وما يسطرون. يبقى انا اظهرت ايه النون الساكنه، وانا عندي نون ساكنه كده بعد الواو مش كده. طيب، الوجه الثاني وهو صحيح ايضا الادغام، الحاقا بالادغام بغنه، مش انا عندي النون الساكنه اذا جاء بعدها حرف الواو جاءت النون الساكنه في اخر الكلمه وجاءت الواو في اول الكلمه التي تليها، يبقى بنعمل ايه؟ بندغم النون الساكنه في الواو ونغن مقدار حركتين، ويسمى هذا ادغاما ايه بغنه. فهنقراها ازاي؟ نون والقلم وما يسطرون. الوجهين جائزين لحفص العاصم براويه حفص وايه وشعبه. خلاص كده يا جماعه. طيب، ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الكلام ده، ذكر ان الاحرف المقطعه ديت يعني اريد بها التحدي والاعجاز، والله اعلم بمراده فيها وكده هو. لكن ابن كثير ساق بعض الاثار اللي بيسموها العلماء من الإسرائيليات، زي ايه مثلا؟ مختصر تلك الآثار انه بيقول ان نون ده اسم حوت يحمل الايه السبع اراضين على ايه على ظهره، فأورد في ذلك آثار الإسرائيليات. ايه الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل ببساطة شديدة خالص. يبقى الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. طب مجرد إسرائيليات بردها على طول؟ لا، الإسرائيليات منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ومنها ما يتوقف فيه. منها ما هو مقبول زي الأخبار جت في القرآن والسنة المتواترة والصحيح، يعني مثلا إيه؟ وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. دي اسمها يا جماعة إسرائيليات، لأن ربنا بيخبرنا عن أخبار بني إسرائيل. طب ده هنقبله ولا هنرده؟ نقبله لان ده قران. خلاص، يبقى الاخبار بني اسرائيل الصحيحه اللي هي في القرآن أو في السنة الصحيحة جيت نقبلها خلاص وفيش كلام فيها. طيب الإسرائيليات اللي هي مش صحيحة وما بتعارضش الشرع بتاعنا، لا بتعارض أصول الشريعة ولا أصول العقيدة ولا لا بتعارض أصول الدين ولا قواعد الشريعة، يبقى ديت ايه نتوقف فيها، لا نقبلها ولا ايه ولا نردها. ليه؟ لان لو قبلناها ممكن نكون صدقنا ايه كذبا، ممكن ده يكون من ضمن جملة التحريفات اللي حرفوها. طيب ولو رددناها وربما نكون رددنا ايه حقا صدقا، يبقى دي ممكن تكون من جملة الاشياء التي لم يلحقها الايه التحريف. فاحنا بنتوقف فيها وبنذكرها على سبيل ايه الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال. وحينما نذكرها لا نفسر بها القرآن الكريم، ما ينفعش نفسر القرآن الكريم بأخبار بني إسرائيل. ليه يا جماعة؟ لسبب بسيط جدا، إن أخبار بني إسرائيل سابقة في الزمان على نزول القرآن. فاللي هيفسر إيه؟ أنت عاوز تفسر حاجة بحاجة، هتفسر إيه بإيه؟ هتفسر السابق بالإيه؟ باللاحق. الحاجة اللي جت الأول هي اللي محتاجة تفسير، والحاجة اللي جت بعدها هي اللي إيه؟ هتفسرها. فأخبار بني إسرائيل دي جت قبل القرآن ولا بعده؟ قبل. طب ازاي اخدها وافسر بقى القرآن اللي جه بعدها؟ فما ينفعش افسر القرآن بأخبار بني إسرائيل. القسم الثالث من الإسرائيليات المردود بقى اللي هو ايه؟ لم يصح إسنادا، ها؟ وبعدين يعارض أصل من أصول الدين أو قاعدة من قواعد الشريعة، يبقى ده هنرده لا نقبله. زي مثلا اول ما خلق الله الفرس فجرى فعرق فخلق من عرقه مش عارف ايه وخرق ايه وخلق ايه وخلق ايه، دي خبر عن اخبار بني اسرائيل، اولا لم يصح، ثانيا يتعارض مع اصول الدين وقواعد الشريعه، بل رده خلاص كده. فالاخبار اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في ان نون اسم حوت يحمل الاراضين السبع على ظهره وكده هوت، ده طبعا ايه من اخبار بني اسرائيل، وبالتالي لا نقبلها لانها تمثل عقيده وطبعا لم تثبت في اثر صحيح، وفي نفس الوقت تتعارض مع اصول الدين وقواعد الشريعه. نون والقلم وما يسطرون، الواو هنا واو الايه القسم والقلم، عشان كده جت كلمه قلم ايه مجروره. والقلم يا ترى هو عنه قلم؟ هل هو القلم اللي تكتب به المقادير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. بعض المفسرين قالوا ذلك، ولا مطلق القلم كل الأقلام. الصحيح والراجح أن كل الأقلام، لأن الأصل يا جماعة إيه؟ العموم، يعني الأصل العموم، عشان تتخصص لابد تحتاج إلى دليل، يعني التخصيص يحتاج إلى دليل. طب ربنا بيقسم بالقلم في الأصل النوعان، طب عشان أخصصه أقول له قلم معين عاوزين إيه دليل؟ فما فيش دليل. والقلم وما يسطرون، وما يسطرون ما إما إنها مصدرية يعني وصفرهم تسطيرهم يعني، ها؟ وما يسطر أو إنها موصولة يعني إيه والذي يسطرونه يسطرونه. خدت بالك ايه الفرق بين دي ودي؟ سطرهم العملية بتاعت الكتابة نفسها، تسطيرهم او الذي يسطرونه الشيء اللي اتكتب. طب في مانع ان ربنا يبقى اقسم بكل ده؟ بالايد اللي بتسطر اللي بتكتب وبالشيء المكتوب مفيش مانع. طيب ينفع حد يقسم بالمخلوق يا جماعة؟ مش القلم ده مخلوق والايد اللي بتكتب دي مخلوقة والشيء المكتوب ده هو الكتابة دي مخلوقة؟ ها خلي بالك، الله يقسم بما شاء كده وخلاص؟ لا طبعا. ليه يا جماعة؟ لأن القسم من الله على جهة التنبيه إلى قدرته، إنما القسم مننا نحن على جهة التعظيم الألوهية والربوبية. يعني لما نيجي نحلف بنحلف بشيء أنا أعبده، خدت بالك؟ فلو حلفت بغير الله يبقى إيه؟ يبقى شرك خلاص. ما هو ما ينفعش إنسان يحلف بحاجة غير اللي بيعبدها، فبالتالي هتحلف بالله يبقى انت كده بتعبد الله، هتعلف بغير الله يبقى كده بتعبد ايه غير الله والعياذ بالله. عشان كده نفس القلم من حلف بغير الله فقد ايه فقد اشرك، وفي الرواية فقد كفر. ها فطيب يبقى الحلف مني انا كمخلوق بحلف على جهه تعظيم الربوبيه والالوهيه، عشان كده ما ينفعش احلف بغير الله، لان لو حلفت بغير الله يبقى شرك. لكن الله عز وجل حين يحلف هل يحلف بتعظيم الربوبيه والالوهيه؟ هو في حد اعلى من ربنا؟ يبقى ربنا لما يحلف ما يقصدش تعظيم الربوبيه والالوهيه فقط، ولكن يقصد ايه؟ بيان قدرته سبحانه وتعالى. تمام. فالحلف من الله غيرنا احنا، فربنا يحلف بالمخلوقات عشان ينبهنا لقدرته فيها. والقلم وما يسطرون، ده جملة قسم. القسم ده بيحتاج لإيه؟ لمقسم به ومقسم عليه. المقسم به اللي هو القسم، اللي هو إيه؟ والقلم وما يسطرون. فالمقسم عليه اللي هو جواب القسم، اللي هو فين يا جماعة؟ ما أنت بمجنون، ما أنت إيه؟ بمجنون. تمام كده؟ طيب، ده اللي بيحلف عليه ربنا سبحانه وتعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ ما هواش مجنون. طيب نون هيكون اعرابها ايه؟ طبعا هي مبنيه مش باين عليها علامه اعراب، فتحتمل احد اعرابين، اما انها مفعول لفعل مقدر اي اقراوا نون، او اذكر نون، او انها خبر لمبتدا مقدر هذه نون. خدت بالك؟ بالتالي هتبقى مرفوعه. تمام. طيب والقلم وما يسطرون، جواب القسم ما انت بمجنون. امال انت عمال تقول لي ما انت بمجنون؟ انت مش حافظ الايه واحنا عمالين نردوك وانت برضه ما فيش فايده؟ خدت بالك؟ ها لا، اصل جمله بنعمه ربك جمله ايه؟ اعتراضيه. الله يفتح عليك. انا والحمد لله بخير، هنا جمله والحمد لله ايه؟ يعني انا بخير. خلاص، ما انت بمجنون، ما انت بنعمه ربك يعني بفضل الله عليك لست بايه؟ بمجنون. وده رد من الله عز وجل على المشركين، ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتهموه بالايه؟ بالجنون. ما انت بنعمه ربك بمجنون. وان لك، يبقى الجمله دي ما دام معطوفه كده يبقى مقسم عليها رخره. وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم، كل ده هو المقسم عليه. وان لك لاجرا غير ممنون يا محمد، يعني ايه؟ بيصبروا، هم عمالين يشتموا فيه ويقولوا عليه ساحر ومجنون وكاهن وشاعر وكذاب وكده هوت. فطبعا انت بشر، او النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يتاثر، فربنا بيصبره ويسليه ويقول له ما يهمكش كلامهم، تبالك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا ايه؟ جميلا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايدي انه ايه؟ اواب. ويسليه يصبره. خدت بالك؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون. يا محمد لك اجر عند الله غير مقطوع. غير ممنون يعني غير ايه؟ مقطوع. خلاص. البعض قال غير ممنون يعني غير ممتن بها عليك، واخد بالك؟ لكن الراجح طبعا غير مقطوع يعني غير منقطع، يعني وان لك لاجرا غير ممنون. خلاص. وانك لعلى خلق ايه؟ عظيم. وانك لعلى خلق عظيم. دي مهمة خالص. دي النبي صلى الله عليه وسلم جاب الخلق العظيم ده منين؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد من هنا، أبوه مات وهو حمل في بطن أمه، يبقى أصبح اتولد يتيم. خلاص، ما قعدش مع أمه كام يوم وخدته حليمة السعدية ترضعه. خلاص، يدوب شوية وماتت أمه وهو عنده 6 سنين. استلموا مين؟ جد. شوية جده مات وبعدين استلموا عمه. ألا مين اللي رباه؟ والله لو واحد اتربى من أمه وأبوه وناس تربويين زي الأستاذ مصطفى أو كده هوت، هيعلموه، هيربوه، هيفهموه، ينشئوا فيه طباع، خدت بالك؟ لكن ده شوف راح بين كم أسرة. يعني لو جبنا طفل مثلا في هذه الأيام اتشحطت الشحطه دي كلها، هيطلع ايه؟ هيطلع مش متربي خالص، صح؟ لان معلش يعني ابوه مات وحمل في بطن امه، هو ما لهوش اب يربيه، هيطلع متدلع. امه هتدلعه، امه رخره ما عاشتش، ددته الحليمه السعديه، وحتى ما كملتش، ده ماتت رخره. جده خده عمره ما جده حب زي ابوه وامه، وبعدين جده مات ويستلمه عمه عمره، خدت بالك؟ فبالتالي هيطلع عيل ايه؟ يعني سيء الخلق جدا. فربنا بيقول له وانك لعلى خلق عظيم. ليه؟ لان الله هو الذي رباه. فما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يولد بين اب وام ويعيشوا الاثنين لغايه لما ايه لغايه لما يكبر ويعتمد على نفسه. مش كان ربنا قادر يعمل كده؟ ما عملش كده ليه؟ عشان يثبت لنا وللناس جميعا ان الهدايه بيد الله فقط. شوف ده اتربى مع مين ومع مين ومع مين ومع مين، وفي الاخر ايه ربنا هداه وبقى خير خلق الله على الاطلاق، بل خير العالمين صلى الله عليه وسلم. خلاص. ولذلك الحديث اذا كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى اللي هو ايه ادبني ربي فاحسن ايه فاحسن تاديب. الحديث ده ضعيف لكن معناه صحيح طبعا، لان من اللي رباه. وبعدين السيدة عائشة يأتيها الصحابي رضي الله عنهم جميعا ويقول يسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، بس خلصت كده. ولذلك احنا هنا نقتدي يا جماعة، اللي عاوز يحسن أخلاقه عليه بالقرآن، أخلاق القرآن خدت بالك. ويعني احنا لنا اعتاب شديد على هجران القرآن يا جماعة. احنا كنا في رمضان بنصلي التهجد وبنصلي قيام الليل وبنختمه كذا مرة، طب مين اللي ختم مرة بعد رمضان حتى؟ مين اللي خلص أول ختمة بعد رمضان؟ خايفين على نفسنا أن احنا نكون من الذين شكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك ساءت أخلاقنا يا جماعة. الكذب بقى أصل عندنا، خدت بالك، الغش، التدليس، عدم إتقان العمل، الحقد اللي انتشر بيننا، الكراهية، البغضاء، الضغينة، الحسد، الغل، كل ده انتشر ليه؟ لضعف علاقتنا بالإيه؟ بالقرآن الكريم. كلما وثقنا علاقتنا بالقرآن الكريم كلما تحسنت إيه؟ أخلاقنا. فاللي عاوز يحسن أخلاقه أمامه القرآن الكريم، ها؟ وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. فستبصر ويبصرون، سترى يا محمد، وقريش أيضا سترى، هيشوفوا إيه؟ هيشوفوا ايه؟ بأيكم المفتون؟ يعني يوم القيامة هيبان. انت بتقول عليهم مفتونين لانهم مشركين وكفر، وهم بيقولوا عليك انت مفتون لان انت جايب لهم دين ما يعرفوهوش في زعمهم. فيوم القيامة هيبان ايه؟ مين المفتون ومين اللي مش مفتون؟ بأيكم المفتون؟ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالايه؟ بالمهتدين. يعني ايه؟ يعني انت بتقول عليهم ضالين وهم بيقولوا عليك ضال. انت بتعتبر نفسك مهتدي وهم بيعتبروا نفسهم مهتدين. مين اللي يحكم في ديت؟ ربنا. ان ربك هو اعلمه، ما قالش ان ربك اعلمه، لان لو قال ان ربك اعلمه يبقى في غيره كمان يعلم، لكن هو تفيد القصر. ان ربك هو اعلمه بمن ضل عن سبيله عن طريق الهدايه وهو اعلم بالمهتدين ايه على ذلك الطريق على الصراط المستقيم. وبالتالي يا محمد فلا تطع المكذبين، اسمعش كلام قريش. وهو جماعة الواحد من كتر الضغط ومن كتر زن الناس على ودانه ومن كتر الواحد ممكن ايه يعني برضو يميل شوية. انت متعارك مع واحد وانت متأكد ان انت يعني ليك الحج تلت ومتلت وبص ولا كلمة، وبعدين واحد يروح واحد يجي واحد يروح واحد، يا عم خلاص يا عم ما ينفعش يا عم طول بالك يا عم اهدى يا عم الراجل ده ممكن يأذيك يا عم اتقي شره يا عم انت لغايه لما ياخدوك انت اللي ايه انت اللي تروح تعتذر له وهو اللي غلطان من اوله لاخره. من الايه؟ من الزن على الودان. الزن على الودان امر من السحر. ف يعني ايه ربنا عز وجل بيحمي نبيه صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من هذا، من هذه الايه الضغوطات، ها، ويثبته سبحانه وتعالى. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا ايه قليلا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يركن ايام شان قليلا يا جماعه؟ ابدا، مش ممكن. امال ايه؟ لقد كدت تركنه ايام شان قليلا. ما تنساش كلمه لولا. لولا دي بيسموها حرف ايه؟ امتناع لامتناع، خدت بالك. يعني ايه؟ يعني لولا ان ثبتناك، يعني لو امتنع تثبيتنا لك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. فبالتالي امتنع ركونك ايه او ميلك اليهم، ماشي كده؟ طيب. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، تميل وميلوا معاك، خدت بالك. اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه، ها، صلي الى اصنامنا سنه واحنا نصلي لقبلتك سنه. طب يوم كل واحد يوم، طب هم بس كان نفسهم ان انت بس تدي لهم ضوء اخضر ضعيف خلاص اعملوا اللي انت عاوزه كده، ودوا لو تدينوا في دينهم. ولا تطع كل حلاف مهين، نهي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي لأمته ما لم يرد مخصص بينها عن ايه. قال ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف يعني كثير ايه الحلف، مهين أهانه الله عز وجل لأنه كافر. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز بيهمز الناس ويلمزهم بالكلام الجارح، زي احنا عندنا نقول عليه بيرمز، بيلجح كلام، خدت بالك؟ مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة. ايه هي النميمة؟ نقل الكلام على جهة الإفساد. تيجي باجي على الاستاذ مصطفى تقول له خلي بالك ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خدت بالك؟ ده انسان لما هل لازم يبقى كذاب يا جماعه؟ ها؟ لا مش لازم، واخد بالك؟ مش لازم. وذلك لما الاستاذ مصطفى مثلا رد عليه وقال له يا عم ايه؟ يعني انا نجيبه له وانت تقول قدامه، قال لك ده انا احط صوابع في عينيه. لا، هو النمام مش شرط يبقى كذاب، بل لو كذاب ما يبقاش نميم، هيبقى بهتان. صح؟ من عندي غيبة ونميمة وبهتان. الغيبة ذكرك أخاك إيه؟ بما يكره، أدي تعريف الغيبة، يعني موجود فيه بس بتذكره بما يكره في حضوره أو في غيابه. برضو بعض مفكر الغيبة يعني في غيابه، لكن يقول لك ده قلت له في وش، حرام عليك برضو. إيه يعني أنت قلت له في وش؟ قلت له أنت كذاب في وش، لا حرام عليك برضو. وأنت فكر عشان قلت له في وش يبقى مش حرام؟ زي اللي قال أنا طلقت مراتي بس ما كانتش موجودة. إيه يعني ما كانتش موجودة الآن؟ قلت له أختك طالق. لا، طب وبعدين اختك طلقت ما تتحسبش. الناس بتقلب بتفنن على مزاجك. لا، خدت بالك؟ فالبهتان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه برضه، قال ان كان فيه وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه فقد بهت. لما قال له ارايت ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه بهت. يبقى ادي ايه الغيبه وادي البهتان، تبقى النميمه اللي هي غالبا بتبقى صادقه، تبقى صادقه. النمام ده صادق غالبا، لكن الافه فين؟ انه بينقل الكلام على جهه ايه الافساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ايه قتال. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت انسانين يعذبان في قبريهما، فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه ايه كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالايه بالنميم. تمام. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، مناع مش مانع للخير، ده ايه صيغه مبالغه على وزن فعال مش كده. مناع للخير بخيل، مش بيدي حد حاجه. مناع للخير بيمنع نفسه عن الخير، عن الخير، عن الدين، عن الاسلام، كافر ورأسه من رؤوس الكفر، وبالتالي بيمنع نفسه عن الخير. هماز مشاء بنميم، مناع الخير معتد أثيم، معتد ظالم، أثيم صاحب كبائر، عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو رجل الغليظ الشديد الأكول الجموع المنوع، مش واحد كده تلاقيه كده جتة كده ما عديش من الباب كده وعمال بقى يضرب ويشتم والناس بتتجنبه، فتبالك وفي الأكل أهو يأكل كل حاجة ويجمع فلوس ويبخل ما يديكش ولا مليم، هو ده العتل. خدت بالك؟ عتل بعد ذلك ايه زنيم، زنيم يعني لقيط لا يعرف ايه ابوه، ابن زنا والعياذ بالله. خدت بالك؟ بعض المفسرين قال يعني ايه له علامه مثل زنمه الشاه اللي هي الجلده مدلدله في رقبه الشاه دي، لكن طبعا الراجح ان هو زنيم اي داعي، اي دعي الى غير ايه الى غير ابيه. خلاص. عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين، هو عمل ده كله ليه؟ ليه بي بي بي الحلف كتير، ليه الهمز اللي بيعمله كتير، المشي بالنميمه بيعمله ليه؟ عشان هو ذا مال وبنين، عنده فلوس كتير وعنده اولاد كتير، حش يضرب الجوال فلوس، هيدفع فلوس، هيعمل اللي هو عاوزه، اولاد هيوقفوا عزوه له، ما حدش يقدر ايه يمسه باذى. خدت بالك؟ اذا تتلى عليه اياتنا اللي هي القرآنية المتلوة اللي هو القرآن يعني، قال ايه اساطير الاولين، استهزأ بالقرآن وقال لك دي اساطير الايه الاولين وما تسمعولهوش والقصه كده تمام كده تطلع عليه اياتنا قال اساطير الاولين ده جزاؤنا عند ربنا ده يا جماعه قال سنسمه على الخرطوم يعني ايه سنسمه من الوسم وهي العلامه على الخرطوم على الايه على الانف سنسمه على الخرطوم مين ده يا جماعه اللي نزلت فيه الايات دي كلها حلاف مهين همز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين المفسرون ذكروا أقوال كتير لكن أقواها وأرجحها هو مين الوليد ابن المغيرة لعنه الله ده رأس من رؤوس الكفر ماشي رأس من رؤوس الكفر الوليد ابن الوليد ابن المغيرة ده يعني واحد اعترف بيه ان هو ابنه بعد ما جاء بقى عنده 18 سنة والله اعلم هو ابنه ولا لا وبالتالي هو ابن زنا حتى لو ايه لو اعترف بيه حد لا ينسب برضك الى ايه الى ابيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الولد للايه للفراش وللعاهر الايه الحجر ولذلك الوليد ابن المغيرة راح لامه وقال لها اصدقيني من ابي فأمه اتفاجئت بالسؤال يا ابني ده ما حدش يعرف الكلام ده اصلا خالص مكة بحالها ما تعرفش خدت بالك شدد عليها في الكلام جدا فقالت لا اعرف ابك ان كانت في الجاهليه طبعا النساء في الجاهليه مفتوحه الحكايه معاهم يعني ايه مفيش مشاكل يعني بعد الكفر وفي الذنب تمام لا اعرف اباك طبعا فضيحه بقى يمشي بعد كده مطقطق الراس في مكه جابها منين محمد يا غبي لو انت بتفهم 1% ده مكه كلها ما تعرفش المعلومه دي ومحمد جابها لي جابها منين بوحي قطعا واخد بالك بوحي طيب لو واحد عادي وحصل معه الموقف ده هيمشي موقف راسه ده خزي شديد طب اذا عرفت ان الوليد بن المغيره ده رقم واحد في مكه كانوا يلقبونه بالايه بالوحيد خلاص وكان اغنى واحد في مكه عنده الطريق من مكه لغايه الطائف مليء بالاوديه من البقر والغنم والابل والمزارع واخد بالك فضلا عن الاموال الطائله من الذهب والفضه فضلا عن اولاده كانوا 13 ولد او 10 او 7 على اختلاف الروايات خدت بالك وبعدين الوليد بن المغيره كان صاحب الوفاده والرفاده والسقايه واللواء الوفاده الناس الغرباء اللي جايين مكه عشان مصالحهم عامل لهم فندق 5 نجوم يستضيفهم فيه يسكنوا ياكلوا ويشربوا مجانا دي الوفاد الرفاده اللي هو الملف الاجتماعي يطعم الفقراء والمساكين الناس الفقراء هو اللي يديهم خدت بالك السقايه اللي هي سقايه الحديد اما يجوا الناس يحجوا كان يحضر لهم ايه زبيب لبن فيه زبيب وفيه تمر ويسقيهم اللي عاوز يشرب مش يشرب ماء لا يدوا له ايه اللبن وفيه زبيب وتمر يسقيه بدل الماء يعني حاجه جامده خلاص يعني تبالك واللواء صاحب اللواء يعني ايه صاحب اللواء يعني لو قريش هتاخد قرار بالحرب لابد ياخدوا الختم من مين من الوليد لان هو اللي بيصرف هو هيصرفوا منين هم خدت بالك فصاحب الايه عرفنا صاحب ايه بقى كده الوفاده والرفاده والسقايه والايه واللواء فطبعا واحد بالوضع ده ملياردير ورقم واحد في مكه يتفضح الفضيحه ده يزني تساوي ايه حاجه صعبه جدا يعني طبعا يا جماعه اذا كانت هذه الايات انزلت في الوليد بن المغيره فان القاعده تقول ايه ايه العبره بايه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لان القران عام للجميع فكل من اتصف بصفات الوليد المذكوره في هذه الايات استحق نفس جزاء او مثل جزاء الايه الوليد ابن المغيره طبعا الوليد ابن المغيره ابنه الكبير اسمه الوليد برضه الوليد ابن الوليد ما في واحد كده يحب يسبب ابنه على ايه على اسمه طيب المفاجاه الجميله بقى ان الوليد ده ابو مين ابو خالد ابن الوليد رضي الله عنه وسيف الله يعني خالد اسلم سنه 7 للهجره وبقى يصلي ويقرا كده اهو ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وعارف ان ده ابوه منتهى الولاء والبراء منتهى الولاء والبراء اما يقرا مثلا خالد بن الوليد في الصلاه ها ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا بعدين سأصليه سقر. وعارف أنه بيقرأ الآيات دي بتعبد بها لله عز وجل والمقصود بها مين؟ أبوه. ومع ذلك يقرأها خالد ومع ذلك يبقى قائد الحروب للمسلمين بعد كده ويلقب بسيف الله المسلول ويعمل الخطة العسكرية للعالم كله منبهر بها لحد الآن في غزوة إيه؟ مؤتة. دي منتهى الولاء والبراء يا جماعة، منتهى الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله المؤمنين والبراء من المشركين حتى ولو كان أبا. خلاص ده كده المقطع الأول من سورة القلم. في أي استفسار في المقطع الأول ده؟ طيب نخش على المقطع الثاني. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. قصة إيه؟ قصة أصحاب الجنة بل. طبعا احنا بنسمعها كتير على المنابر يا جماعة، خدت بالك الخطباء اللي يطلع على المنبر وكده يحكي لنا قصة إيه؟ أصحاب الإيه؟ أصحاب الجنة. أصحاب الجنة دول إيه قصتهم باختصار برضه؟ أصحاب الجنة دول كان أبوهم رجلا صالحا وكان عنده حديقة، فكان الثمار بتاعتها يقسمها ثلاث أتلاف، ثلث يرده في الأرض يعمله تجاوي، وثلث يتصدق به الفقراء والمساكين، وثلث له وليه ولأهل. وكان ربنا مبارك له وكانت الدنيا ماشية معاه تمام. مات ذلك الرجل وبالتالي جم أبنائه بعد كده قالوا ده أبونا كان راجل أهبل، كان راجل عبيط، إيه اللي كان بيعمله ده؟ ده هبل يا عم، سيبك الراجل مات وخلاص، يلا بقى الله يرحمه خلاص، احنا نشوف مصلحتنا، هتعملوا يا جماعه؟ قال لك احنا ايه؟ مش هندي الفقراء حاجه خالص. طب والناس اللي متعوده بقالها سنين وسنين بتيجي وقت الحصاد وتوقف وابوكوا بيديهم؟ قالوا احنا هنعملهم حيله، هنروحوا بالليل عشان نوصلوا الغيط بدري ونحصد، وبعدين على بال ما يجوا نكون احنا حصدنا وعبينا الشوله وروحناها، ويجوا ما يلاقوش ايه؟ ما يلاقوش حاجه. طيب ماشي ماشي يا جماعه، الله يسامحك. فربنا بيقول ايه؟ إنا بلوناهم، بلونا المشركين يعني أهل مكة قريش، كما بلونا ايه؟ يعني امتحناهم يعني واختبرناهم، كما بلونا واختبرنا أصحاب الايه؟ الجنة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، احنا هنطلع الصبح بدري ها في الفجرية والدنيا لسه ضلمة وإن ايه؟ ونحش البتاعة ده هنا ونحصدها والفقراء ما ياخدوش حاجة. ولا يستثنون، الاستثناء هنا ايه المقصود به؟ ما قالش ان شاء الله، خدت بالك؟ يعني ايه؟ لم يستثني يعني لم يقل ايه؟ ان شاء الله. زي سليمان عليه السلام لما ايه؟ لما قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة كلها ايه؟ كلهن تلد ايه؟ فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل ايه؟ ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو قال ان شاء الله لجاء بهم مئة فرسان يجاهدون في سبيل الله. فايه؟ فولدت امرأة واحدة نصف رجل، خدت بالك؟ فهم ما استثنوش، ما قالوش ان شاء الله، هو ده الاستثناء. ولذلك الفقهاء لما يتكلم على يمين يقول لك من حلف ولم يستثني فعليه كفارة يمين اذا حنث في يمين، فاذا استثنى فليس عليه كفارة. طب وقت الفرق بين اليمين والاستثناء في اليمين قد ايه؟ ويتكلموا الفقهاء. المقصود بالاستثناء هنا ايه؟ قول ايه؟ ان شاء الله، ده الاقوى. طيب ولا يستثنون، بعض المفسرين قالوا ده في تفسير ثاني ان ولا يستثنون اي لم يستثنوا حقوق الفقراء، يعني ما يعملوش حساب الايه؟ الفقراء والمساكين، هياخدوا الزرعه كلها منهم. فطاف عليها طائف من ربك، طاف يبقى طاف بالليل، خدت بالك؟ بالليل قبل ما يروح، طائف من ربك إعصار حرق الزرع كله، خدت بالك؟ أو ريح اقتلعت الزرع كله، ها؟ والطائف ده جاي منين؟ من عند ربنا، عشان برضه احنا الموضوع ده احنا عايشينه يا جماعة في الزرعة بتاعتنا، النهارده الزروع بيطلع لها حاجات محدش يتخيلها أبدا، ها؟ الديدان والحشرات والحاجات اللي بتاكل الزرع والحاجات اللي مش عارف بتعمل ايه، والناس عماله تجيب مبيدات وتجيب سرطان وتجيب هرمونات وتجيب وتلخبط في الدنيا بحالها ومفيش بركه، واخد بالك؟ لان الذنوب والمعاصي هي السبب. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، ها؟ نايمين بقى مستنيين يصحوا الصبح عشان يروحوا ايه؟ فاصبحت ايه؟ كالصريم، كالمحصوده يعني الصريم التي صرم ايه؟ زرعها. صرم يعني قطع. طب صرم ازاي؟ هل صرم ان جت الريح طيرت الزرع بعيد وبقت الأرض ما عليهاش حاجة خالص، ولا جاءت نار فأحرقت الزرع وبالتالي اسودت الأرض من يعني أثر هذه النار. أيا كان النتيجة واحدة، إن الزرع خلاص مع السلامة. فتنادوا لسه يعني ما شافوش الموضوع، ما عرفوش حاجة، فتنادوا مش معلقين كاميرات هناك على الغيط عشان يصور لهم من اللي عمل كده، فتنادوا مصبحين، ما قالش فنادى بعضهم بعضا يا فلان تعال يلا بينا هات الفاس وتعالى، لا الناس هتصحى كده، المساكين هيصحوا يجوا معانا، لكن فتنادى قول يلا بينا يلا يا عم لو حد يسمع بالراحه يلا يلا يلا، تنادوا يعني ايه يسرقوا زي ما كانوا بيسرقوا. شفت الجماعه الحرامية اللي بيسرقوا يعملوا ايه بالاشارات كده وصوت واطي يلا بينا يلا بينا. فتنادوا مصبحين الصبح وقت الفجر يعني، وكلهم بيوني نفسهم، فتنادوا مصبحين ان اغدوا من الغدوه اللي هو بعد صلاه الفجر يعني على حرثكم الزرع بتاعكم ان كنتم صارمين. لو انت عاوز تلحق خلص قبل المساكين ما يصحوا يجوا ياخدوا بتاع مننا، هنغدو على حرثكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا، شاف القران، والله القران ده كانك بتتفرج على فيديو، والله صحيح يعني كانك كده الصوره بتعرض امامك والحوار كانه يعني فيديو قدامك بيعرض لك الاحداث، ودي جمال اللغه العربيه في الحقيقه. يعني شوف شوف شوف إذ أقسم ولا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا بيجروا بس هم يتخافتون. طب اللي بيجري ده ومش عارف حد يسمعه بيعمل ايه؟ بيجري على طرف صابع صح؟ ليه يا جماعة بتعملوا كده؟ ألا يدخل أنها اليوم عليكم مسكين، عشان المساكين ما ايه؟ طب هو المساكين لما يدخلوا ايه المشكلة؟ لا ده هم مش قصدهم الدخول، ما هو لو دخلوا يبقى هياخدوا. فاحنا حتى مش احنا مش عاوزين المساكين ياخدوا بس، لا ده احنا حتى مجرد يدخلوا الارض مش عايزين يدخلوا الارض. يعني زي ما كل واحد بيقول واحد جاي يشحت منك مثلا، فانت بدل ما تقول له انا مش هعطيك بتقول له لا اراك هنا مرة اخرى، مش عايز اشوفك هنا تاني. طب ما يجي عم وتشوفه ايه المشكلة اللي هيضرك في كده، لكن مبالغة في في المنع. فهم بيقولهم احنا مش عاوزين ندي المساكين بل ما يدخلوش اصلا هنا، الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا يعني وقت الغدوة بعد الفجر على حرد قادرين، يعني على حرد على قصد، قصدين الحصاد، وهو يظن انهم قادرون على على ذلك يعني. وغدوا على حرد قادرين او على حرص يعني حريصين على ذلك. فلما رأوها وفجأة الصدمة بقى الكبيرة، رأوا يا جماعة الجنة بتاعتهم الأرض بتاعتهم، قالوا إن مش أرضنا دي يا عم، ده أرض الحج فلان، لا ده أرض الحج علان يا عم، أنت بتتكلم ده أرضنا اللحف ده بتاع الأستاذ مصطفى واللحف ده بتاع الأستاذ، واخد بالك أرضنا يا عم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ مين اللي عمل كده يا جماعه؟ ومين ومين ومين؟ وفي الاخر اما هادوا كده وشربوا الصدمه كويس يلوموا على بعض، يلوموا على بعض، خدت بالك؟ فلما راوها قالوا انا لضالون. وفي الاخر اجتمعوا على بل نحن محرومون، ربنا هو اللي حرمنا بسبب ذنوبنا، بسبب ان احنا كنا حق الفقراء والمساكين، فمن من من من من من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. خلاص. لكن يا جماعه دايما كل مجموعه كده تلاقي فيها حد عاوز حته خير مهما كانت صغيره. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما جم اخواته يقتلوه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هنا برضك قال اعقلهم اوسطهم، يبدو ان هو كلمهم قبل كده ونصحهم. يعني لما جم يتفقوا في الاول يلا بينا عشان هنروحوا، ده احنا مش هندوا المساكين حاجه يا جماعه، ما ينفعش، ما تنسوش وصيه ابوكم، اعملوا زي ابوكم ما كان بيعمل. طبعا هم كتير وهو لوحده ما هوش كلام، بس هو رايح برضك الحصاد عشان ياخد حقه كمان، خد بالك بعد كده يدي المساكين او ما يديهمش. قال اوسطهم اعقلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ يا رجل طب كنت بتقولوا كنت بقولوا إن شاء الله حتى ما أنتم قلتوش إن شاء الله. أو ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني تطيعون الله عز وجل وتؤدون حق الفقراء والمساكين. قالوا إيه؟ سبحان رب بعدين ما خلاص الزرع مش راجع تاني. قالوا سبحان ربنا إنا كنا إيه ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض إيه يتلاومون، كل واحد انت مش انت اللي مش انت صاحب الفكره الطينه ديت، مش انت اللي الشرطه علينا الشرطه اللي بابده هيت، مش انت السبب. هو انا يا جماعه اتكلمت؟ طب ما انتوا سمعتوا كلامي، طب قلنا لما نقوله وانتوا لازم اللي نقوله تسمعوه، اشمعنى ده انتوا عمركم ما سمعتوا كلامي؟ خلاص اللف دي. يبقى كل واحد بيرمي الجريمه على الايه الثاني، بس في الاخر ايه خلاص ما عادش يجي منه. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. انتظروا بقى العذاب يا جماعه. ها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يبقى تاب الحمد لله، تاب ربنا هو تجمع. عسى ربنا إيه؟ إحنا يا رب إحنا ندمانين واللي إحنا عملناه ده غلط، وإحنا تبنا إليك يا رب ورجعنا وأملنا فيك كبير يا رب إن أنت يعني إيه تتوب علينا وتعطينا خيرا من هذه الجنة. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا إيه. يا سلام على ربنا ده يا جماعة، يا سلام على ربنا ده، يا ده الواحد يعني يحمد الله عز وجل أن له رب كهذا الرب سبحانه وتعالى. يعني ربنا حليم وربنا كريم وربنا غفور وربنا رحيم وربنا تواب. شوف بعد اللي عملوا ده كله فتح لهم باب الايه التوبة، وربنا عز وجل أبدلهم فعلا خيرا منها. ها وكان درس لهم ودرس غيرهم بعد كده. ربنا يقول ايه بقى العبره من القصه دي كلها؟ كذلك العذاب. ادي عذاب الدنيا، شايف انت عذاب الدنيا لما انت بقى مرتب بقى حساباتك، هنجمع الزرعه وهنجوز الولد وهنجوز البنت وهنجيب وهنعمل وهنهد البيت ونبني الثاني، هنشتري حته ارض زياده ونشتري بهايم وعمال انت ايه تحلم بقى، وكل ده مستني عليه على الزرعه، وتروح تلاقي الزرعة ايه راحت في داهية. هتعمل ايه؟ هتجيلك جلطة، هتجيلك شلل نصف، هتموت بالسكتة القلبية، هتنجهر في قلبك. كذلك العذاب، ألم شديد وعذاب شديد، بس ده ايه لا يساوي شيئا بجور عذاب الآخرة. ولا عذاب الآخرة ايه يا رب سلم يا رب، لو كانوا يعلمون لأطاعوا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هنا القرآن دايما يا جماعة بيتكلم عن دول ودول، عن الصالحين والطالحين، بيتكلم عن الأتقياء والفجار، خدت بالك، بيتكلم عن الكافرين والمؤمنين، بيتكلم عن أهل الخير وأهل الشر، بيتكلم عن أهل السعادة وأهل الشقاوة. هو القرآن كله بيدور حوالين كده. ليه؟ عشان إحنا نتعلم ونستفيد. بعد ما كلمنا عن الفجار في الأول اللي هم أهل مكة قريش، وكلمنا عن ناس أذنبوا ورجعوا إلى الله عز وجل اللي هم أصحاب الجنة، بدأ يكلمنا عن ناس الخلص بقى الإيه المتقون بقى. ها إن للمتقين عند ربهم إيه جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ينفع نشبه المسلمين بالمجرمين؟ ما لكم، برجع يكلم قريش تاني اهو، ما لكم انتوا اتجنيتوا ولا ايه؟ كيف تحكمون؟ تحكموا ازاي؟ اي منطق هذا واي قانون هذا يسوي بين المتقين والمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ انتوا ده حكمكم انتم وده حكم غلط، ولا انتوا في كتاب انتوا دارسينه وجرتوا فيه الكلام ده كله ان المسلمين زي المجرمين؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما إيه تخيرون. يعني إيه الكتاب ده هو اللي أنتوا تدرسوه ده هو فيه الحاجات اللي أنتوا تختاروها؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان، أسئلة إيه؟ أم لكم أيمان علينا بلغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما إيه تحكمون؟ كل ده تهكم عليهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما إيه تحكمون. يعني إيه أنتوا حكمكم ده غلط يعني. ثم يقول الله عز وجل سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني إيه مين اللي تولى بقى الإيه الدعوة للكفر دهية والحرب على الإسلام وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن؟ من الذي تزعم هذا الشيء؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، لو في شركاء معهم فليأتوا بشركائهم، أو هذا تعجيز لهم إن هم مش هيعرفوا يجيبوا شركاء لهم فليأتوا إن كانوا إيه صادقين. يجيبوهم إمتى؟ يوم يكشف عن ساق، يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق يعني يوم إيه؟ يوم القيامة خلاص. ويدعون إلى السجود. يبقى يوم القيامة يا جماعة يكشف الجبار عن ساقه، وربنا عز وجل له ساق، لكن إيه ليست كسوق البشر، ليس كمثله إيه شيء، وهو السميع إيه البصير. ويدعون إلى السجود. إيه يدعون إلى السجود؟ يعني موقف رهيب يوم القيامة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن الأمم تأتي يوم القيامة و كل أمة لها إله بتعبده، فكل إله من الآلهة دول يجي فيتبعوه إيه عباده، فيذهب بهم إيه إلى النار، فلا يبقى إلا إيه المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة. ها فيقال لهم ألا تلحقون بربكم؟ يعني كل الأمم إيه مشت وفضل شلنته، يلا بقى أنتوا كمان إيه الحقوا بربكم. قالوا إيه ليس بعد. قال أتعرفون ربكم؟ قالوا نعم. قالوا هل رأيتموه؟ قال هل رأيتموه؟ شفتوه عشان تعرفوه؟ قالوا لا. قال فكيف تعرفونه؟ قالوا بيننا وبينه علامة. قال ما هي العلامة؟ قالوا أن يكشف عن ساق. فيأتي الرب سبحانه وتعالى ويكشف عن ساقه، وبالتالي يسجد المؤمنون. أما المنافقون فيتحول ظهرهم إلى طبق واحد. شايف انت العمود الفقري بتاعك ده؟ فقرات فقرات فقرات فقرات، والغضاريف والشحوم اللي موجودة عشان تسهل حركة الايه الفقرات، ولو واحد عنده فقرة تعبانة ولا في غضروف ولا بتعرفش حلك ظهره، لا دي بقى المنافقون سيتحول، يتحول هذا العمود الفقري إلى عصا صلبة، يسجد كده يجي مرمي على ظهره وعلى قفاه ما يعرفش ايه ياس. ليه؟ الجزاء من جنس الايه العمل. يوم يكشفوا عن ساق ويدعون الى السجود يعني يوم القيامة فلا ايه يستطيعون. خاشعة ابصارهم تراقم ذلة. طب ليه يا رب ما تمكنوش من السجود؟ لانهم في الدنيا كانوا يدعون ايه الى السجود وهم سالمون، هم في الدنيا كانوا عندهم صحة وكان يسمعوا الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم قاعدين على القهوة، هم قاعدين يتفرجوا على التمثيلية، وهو قاعد بيشوف الماتش، وهو قاعد يلعب على التليفون، عمال يلف صفحات الفيس المواقع الإباحية، واخد بالك سايب مراته خالص وسايب عياله. ها مراته مش حاسة انها متجوزة راجل. ها العيال في قلة الأدب وما بيعملوش اللي عليه وما بيصلوش، وهو مش في دماغه التليفون واخده، خدت بالك؟ وتيجي تتكلم معاه لا سيبني دلوقتي، ويا محلات طلاق كان استخدمها التليفون والانترنت والفيس والواتس والمحمول والغم اللي جاء على المسلمين ده، هو واخد بالك؟ فيدعون الى السجود، كانوا في الدنيا يدعون الى السجود وهم سالمون، كانوا اصحاء وكان يسمع الاذان يخرم ودانه، ودلوقتي معاه برنامج على التليفون حتى لو الكهرباء قطع في المسجد هيسمع الاذان وهيعرف الوقت، ومع ذلك ما يروحش. ودي يا جماعه من الايات الدالة على ايه؟ على مشروعية الاذان. يبقى لو حد جه سألك كده هو هل هناك دليل على الاذان بالصلاة في القرآن الكريم؟ قل له ده فيه ثلاث ادلة. الدليل ده هو وقد كانوا ايه؟ يعني يدعون الى السجود. هو ايه اللي بيدعو السجود اللي هو الصلاة؟ طب ايه اللي بيدعو للصلاة؟ الاذان. الدليل الثاني فين؟ سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا، يعني ايه نودي للصلاة؟ الأذان. والدليل الثالث سورة الايه؟ المائدة، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ايه؟ هزوا ولعبا، اللي هم ايه اليهود يعني. خلاص كده؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ايه؟ سالمون. خلي بالك عشان انت لو سمعت الاذان وما رحتش تصلي يوم القيامه مش هتعرف تسجد السجده المصيريه. انا لو جاز ان انا اسميها كده نسميها السجده المصيريه، لان اللي هيسجد للجبار حين يكشف عن ساقه هو ده اللي هينجو من النار وهيدخل الجنه. اما المنافقون فلا يتمكنون من السجود، وبالتالي ايه يدخلون النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ذرني ومن يكذب هذا الحديث، يعني ايه ذرني ومن يكذب هذا الحديث؟ ده جمله جماعه مرعبه جدا، جمله مخيفه جدا. ها يعني ولله المثل الاعلى، يعني مثال تقريبي، لما يبقى مثلا واحد مجرم خالص وبص بلغ من الاجرام مبلغه وجاء بقى الايه الحكومه مسكته، يجي الضابط يقول لك ايه لا ما عليك انت بقى ايه سيبهولي ده، انت تتوقع انه يعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه اعمال ما حصلتش، واخد بالك؟ طب ما بالك من اللي بيقول صدرني ومن يكذب هذا الحديث رب العالمين، سيبهولي بقى ما عليك انت، انا هتعامل معاه زي ما في سوره المدثر، خدت بالك؟ ذرني ومن خلقت وحيد، سيبهولي مالكش انت دعوه بيه، انا بقى ايه اعرف ازاي احذف. ها فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. مين هو؟ الوليد بن المغيره ولا من هنا تفيد العموم؟ كل من يكذب بالحديث، والمقصود بالحديث ايه؟ الاسلام او القران. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هي دي المره بقى يا جماعه. يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ الاستدراج هو الامهال والانعام. يعني ايه؟ يعني واحد عمال يعربد وربنا بيزيده، كل ما يعمل ذنوب اكتر ربنا يديله اكتر. خدت بالك؟ كان ماشي بجلابيه مقطعه، بدا مش عارف يعمل ايه، لا ده جاب موتوسيكل، شويه جاب عربيه، شويه مش عارف بقى معاه ايه. لا لا لا لا لا، ربنا بيجي ده هو سيدنا احنا، انت مش واخد بالك ده استدراج. ربنا قال هو سنستدرجهم من ايه؟ من حيث ايه؟ لا يعلمون. واحد من بني اسرائيل قال يا ربي ايه؟ يعني مالي اعصيك وانت لا تعاقبني، يعني انا عارف انا بنعصيك يا رب وانت ما تعاقبنيش ليه؟ فاوحى الله للنبي ذلك الزمان قل له انك تعاقب عقوبه لا تشعر بها، ان جمود عينيك وقسوه قلبك لاشد ايه عقوبه، لان هو لما ما يبكيش من خشيه الله وقلبه ما يلينش من خوفه من ربنا سبحانه وتعالى هيفضل في غفلته، واول ما هيموت ايه هيفاجئ باب الايه بالعذاب. ربنا عز وجل يقول ايه فلما نسوا ما ذكروا به، لما ربنا ذكرهم بالقران والسنه والدين والاسلام فتحنا عليهم ايه، احنا فاهمين كده ان اللي يبعد عن الاسلام ايه يبقى عيشته سود، مش كله ده، دول المؤمنين اللي هم ايه ربنا عز وجل يريد بهم خيرا، ان لما يعمل ذنوب ومعاصي ربنا عز وجل يديله اثار الذنوب والمعاصي عشان يرجع، لكن التانيين دول لا، ده التاني استدراج بقى. فلما ناس، شوف الايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى ايه اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم ايه مبلسون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. املي لهم يعني ايه؟ ان الله لا يملي للظالم، يملي له بقى. طب ماشي تمام، انت بتظلم خد كمان، اظلم اكتر. يبقى كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن ايه مدا. خدت بالك؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واخد بالك؟ فلما تشوف الانسان بيعصي ربنا وربنا بينعم عليه وبيديله صحه وبيديله فلوس فاعلم انه ايه استدراج من الله عز وجل. واملي لهم ان كيدي متين، كيدي شديد وقوي. ام تسالهم اجرا، يبقى رجعنا ثاني ايه اللي هي ايه بقى افنجعل المسلمين كالمجرمين، ام لكم كتاب فيه تدرسون، ام لكم ايمان علينا بلغه الى يوم القيامه، ام تسالهم اجرا، مش كده يا جماعه كده واضحه؟ ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ثم المشردين يسمعوا كلامك ليه يا محمد، هو انت بتطلب منهم فلوس؟ وانت لو بتطلب منهم فلوس كانت هتبقى الفلوس صعبه على النفس، فبالتالي ايه ماشي هتبقى مبرر، لكن انت مش عايز منهم حاجه، ده انت جاي تاخد بيدهم من الخير، فهم المغرم المثقلون من كتر الديون مش عارفين يدولك. ام عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الغيب ده اللوح المحفوظ ده عندهم وهم اللي بيكتبوه بيحددوا بيحكموا، هم اللي بيحكموا بقى دي هيخش النار وده هيخش الجنه ودي هتحصل ودي مش هتحصل. ها ام عندهم الغيب فهم يكتبون؟ وبعدين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يعني اصبر لحكم ربك، لقضاء ربك وقدره. ها يعني الوقت ده يا جماعه خلي بالكم كان في اول الدعوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطهد وكان لوحده واللي معاه عدد قليل وقريش كلها ضده وبتحاربه، واقرب الناس له عمه بيجري وراه يكذبه في كل حته ابو لهب. ها وبالمقياس البشري لا الراجل ده خلاص مش خدت بالك. لا اصبر يعني. اصبر الحكم ده قدر ربنا، ربنا مقدر كده، ربنا قدر انه ايه ينصرك في الاول وخلاص على طول، لكن لا ربنا حكيم له حكم. ولا تكن ايه كصاحب الحوت اللي هو مين يا جماعه؟ سيدنا يونس عليه السلام اذ نادى وهو ايه مكظوم. ها نادى وهو مغموم، كان فين؟ كان في بطن الحوت. فطبعا ظلمه البطن الحوت وظلمه البحر خدت بالك وظلمه الليل، بينادى ربنا وهو مغموم. لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا ان ربنا انعم عليه ولطف بيه في بطن الحوت ها كان ايه؟ كان زمانه اترمى بره وهو متخبز يعني. خدت بالك؟ طب ليه ربنا عمل كده في سيدنا يونس؟ عشان لم يصبر على قومه، دعاهم الى الله ما استجابوش راح سايبهم وماشي. ركب البحر رموه في البحر، بلعوا الحوت، فلولا انه كان من المسبحين. ما تعملش يا محمد زي يونس عليه السلام. هل ده تقليل من شأن يونس عليه السلام؟ لا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالاسم، قال ايه؟ لا تفضلوني على يونس ابن متى. ايش معنى يونس ابن متى؟ عشان ما نعملش مقارنه يا جماعه. طب والنبي صلى الله عليه وسلم مش افضل من يونس ابن متى ولا لا؟ قطعا افضل من الانبياء كلهم والمرسلين كلهم. امال ليه لا تفضلون على يونس ابن متى؟ اذا كان يترتب على التفضيل التنقيص من المفضول. يعني لو قلنا محمد افضل من يونس على اساس ان يونس ده نقيص عنده هو ده لا يجوز. انما لو قلنا محمد افضل من يونس على اساس ان ده ما يقللش من شان يونس عليه السلام وسائر الانبياء مفيش مشكله. خدت بالك؟ وده كده كده يبقى احنا جمعنا بين الادله، تلك الرسل وايه؟ فضلنا بعضهم على بعض. خدت بالك؟ طيب ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ربنا اختاره وجعله نبي. رجع الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وقريش. وان يكاد الذين كفروا ايه؟ يعني لا يزلقونك ابصارهم لا يحسدونك بابصارهم. العين يا جماعه العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر سبقته الايه؟ العين. ها وبعدين لما سمعوا الذكر اللي هو القران ويقولون انه يعني محمد لمجنون وما هو لكن ربنا برد وما هو الا ذكر ايه؟ اللي هو هو مين بقى؟ محمد ذكر العالمين. بدليل ان ربنا عز وجل قال ايه؟ قد انزل الله اليكم ايه؟ ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله وبينات. والذكر ممكن يبقى القران ولا تعارض، يعني لو محمد نفسه ذكر والقران ذكر مفيش تعارض، هما الاثنين ذكر. خدت بالك؟ ان هو الا ذكر العالمين. يبقى في الاول ربنا نفى الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم في اول السوره، وجاب كلامهم في اخر السوره ان هم بيقولوا ايه؟ وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا ذكره ويقولون انه الا مجنون. وفي اول السوره قال ما انت بنعمه ربك ايه؟ يعني رد عليهم قبل ما يذكر ايه؟ كلامهم. وما هو اي القران الكريم الا ذكر للايه؟ للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان الرسول يبعث الى قومه خاصه وبعثته الى الناس ايه؟ عامه صلى الله عليه واله وسلم. احنا طبعا عرجنا على الصوره باختصار شديد جدا جدا جدا جدا عشان وقت حضرتك. نعم. لا هم يعني يجحدون يعني هم مقتنعون أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، خدت بال حضرتك، لكنهم إيه ده بي بي بي بالنسبة لهم بمصر التعطيل لمصالحهم. يعني إيه هم كانوا يضعون ودائعهم أين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب وكانوا بيحاربوه وكذبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ساب مين مكان عشان يرد الودائع إلى أصحابها؟ ساب علي رضي الله. طيب موقف حصل بين الأخنس بن شريط وأبي جهل، راح له البيت مخصوص، قال يا أبا الحكم اصدقني القول، أنشدك بالله أن تخبرني، أليس محمد على الحق؟ قال بلى. أبو جهل معترف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. قال فما منعك أن تتبعه؟ بقول له محمد على الحق ولا؟ قال له آه على الحق. قال له ما منعك أن تتبعه؟ طب مدام هو على الحق يا عم مش ما اتبعتهوش ليه؟ قال إنا كنا وبني عبد المطلب وبنو عبد المطلب فرسي رهان، يسقون ويطعمون ونطعم، أما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي فلا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم جواهم معتقدين أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وده رسول الله، وهم كانوا يقولون عليه الصادق الأمين، وقالوا ما جربنا عليك كذبا قط، وكانوا يدعون أموالهم عنده. لكن الإسلام لما يجي هيعطل مصالحهم كلهم، ده فوجة نظرهم الفاسدة طبعا. ليه؟ إنهم عايشين على إيه يا جماعة؟ عايشين على التجارات. أهل مكة ما عندهمش حاجة غير التجارة بس، يعني مكة دي ما تصلح إلا للتجارة بس، البيع والشراء. طيب التجارة اللي عايشينها دي، الموسم اللي عايشين عليه موسم الحج، بيبيعوا للحجاج أصنام ويبيعوا السياحة بقى السلع تشتغل، واخد بالك، والفلوس وبتاع. طب النهاردة انت جاي تقول لي عبادة الأصنام دي كفر، يبقى معنى كده ان مش هيبقى في أصنام؟ معنى كده ان انت بتخرب بيتي؟ معنى كده ان مش هناكل ولا هنشرب ولا هنعيش؟ لا، ده انا مش هسمح لك، انا مش هسمح لك انك ايه توصل اللي انت بتقوله ده، لان انت كده انا راجل النهارده ملياردير ولا مليونير ولا يا دوب بنجيب اللقمه بلقمتي، اما انت تيجي تقول لي الاصنام دي غلط وتهديها لي، يبقى انت كده وقفت حالي يا ريس، ما ينفعش. فبالتالي ايه، لا انا مش هنسيبك ايه تنشر الدين بتاعك ده، لان الدين بتاعك ده هيخرب بيتي انا، واخد بالك يا شيخ؟ فهم يزلقوا بابصارهم بيحسدوه من ناحية، ومن ناحية تانية ويقولون، ولذلك ما قالكش ويعتقدون إنه مجنون، قال ويقولون، يعني كلام بلسانهم لكن قلوبهم عارفة إنه مش مجنون. صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب مش مطع الكفر، بس كان مقتنع بالإسلام ولا؟ قال لولا أن إيه أن يقول أن يتحدث الناس أن إيه أن إيه تركت دين الآباء والأجداد لأقررت بها إيه عينة، ولكن على دين عبد المطلب ومطع الكفر. كمان العصبية يا جماعة، العصبية يعني دي بداية وقت حال من حيث المعيشة. كمان العصبية، وقالوا لولا ايه نزل هذا القرآن على مين؟ يعني هم كده القضية مش في القرآن، القضية ليه محمد هو اللي ينزل عليه القرآن؟ ها يعني الكلام ده معناه ان هم القرآن معترفين انه حق وصدق، وكانوا بس عاوزين القرآن ده ينزل على مين؟ على الولاد ابن المغير، ساعتها كنا هنمشي وراه كلنا، لكن ينزل على الفقير اليتيم ده هو، وفي ناس اعظم منه موجودين. فربنا قال اهم يقسمون رحمه ربك، هم النبوه هيوزعها هم واللي رخى، ها نحن قسمنا بينهم ايه معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ايه درجات اللي يتخذ بعضهم بعضا ايه سخريه. تمام، والله اعلم. يعني حد لسه اشتغل في الصوره الثانيه يا جماعه؟ بس وصلنا للمقطع الثاني، ان بلوناهم كما بلوناهم. ها جميل جدا، اختبرناهم كما اختبرنا. وجه الشبه هنا في اصل الاختبار مش في نوع الاختبار، افضل حضرتك. يعني ايه ربنا اختبرهم؟ بس اهل الجنتين على القول الراجح من القول المصري ان هم رجعوا اصحاب الجنه الاقصد، رجعوا تابوا لربنا. انما المشركون منهم من تاب ودخل في الاسلام وحسن اسلامه، ومنهم من مات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فربنا بيدي عبرة، بيدي لهم عبرة عشان يتعظوا يعني، والله أعلم. نعم، طيب يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.